إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في سورة في التفسير، ووصلنا إلى سورة النازعات. يقول تعالى في هذه السورة الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى، إلى آخر السورة الكريمة. هذه السورة مكية، وآياتها 46 آية، تتناول 5 موضوعات. الموضوع الأول: تبين هذه السورة بعض أعمال الملائكة الأبرار. الموضوع الثاني: هذه السورة يبين الله تعالى فيها ما سيحدث للكفار المنكرين للبعث والنشور، ما سيحدث لهم يوم القيامة من الخوف والذل وخشوع الأبصار. الموضوع الثالث: يقص علينا الله تعالى باختصار قصة فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية، وما حل به من العذاب لما عصى موسى. الموضوع الرابع: يبين الله تعالى في هذه السورة ضعف الإنسان، وأنه أقل خلقا من السماء، ومع ذلك هذا الإنسان يتمرد على أوامر الله. الموضوع الخامس: يبين الله تعالى في هذه السورة أن وقت الساعة، متى تقوم الساعة، هذا الوقت الذي يسأل عنه المشركون استهزاء، هذا الوقت لا يعلمه إلا الله، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو إلا منذر. السورة المكية كما تعلمون دائما تركز على موضوع العقيدة والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وتركز على الأدلة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يقسم، يحلف ربي سبحانه وتعالى بالنازعات غرقا. أقسم بالنازعات غرقا. النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسامهم نزعا شديدا بعنف، فتغرق في نزعها. أصل كلمة النزع في اللغة العربية هي الجذب بقوة من مقره. لما تجبد حاجة بقوة من مكان ذاك الشيء، هذا يسمى في اللغة العربية النزع. فرق لما تقول نزعت ولما تقول أخذت. أخذت قد تكون أخذت بلطف، وقد تكون أخذت بقوة، لكن لما تقول نزعت الشيء أي أخذته بقوة. فالملائكة لما تجبد أرواح الكفار من أجسام الكفار، تنزعها بقوة وبعنف فتغرق في نزعها. كيف ذلك؟ الكافر إذا جاء أجله ورأى ملك الموت، ما يشوف ملك الموت ويشوف الملائكة اللي معاه جايين، فيقول الملك ملك الموت يقول لتلك الروح الخبيثة اخرجي أيتها النفس الخبيثة، فلما تسمع هذا الكلام وتشوف الملائكة ملائكة العذاب جاية مع ملك الموت فتذهب في جميع العروق وتتشبث تتعلق ما تحبش تخرج، فيخرجها ملك الموت بقوة وعنف فيتعذب. طبعا احنا نشوف الكافر، لما تشوف انسان كافر قدامك يموت ممكن لا ترى هذه الامور، ان هذه امور غيبية نحن نؤمن بها لان الله تعالى ذكرها، فتخرج هذه الروح روح الكافر كالغريق. شفتوا الانسان كيكون يغرق في الماء يطلع وينزل يطلع وينزل يتعذب، فكذلك الروح يجبدها الملك الموت تعود يعني تدخل في العروق وتحاول تتملص وتهرب لكنها لا تستطيع. وفي المقابل والناشطات نشطا أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين بخفة وسهولة ويسر. النشاط هو الخفة، فالملائكة لما تجبد روح المؤمن تجبدها برفق كأنما حلتها من عقال، كل حاجة كانت مربوطة فتحلها بلطف. لماذا؟ لأن روح المؤمن لما يشوف الملائكة ملائكة الرحمة الوجوه تاعهم مشرقة تدخل السرور للإنسان يفرح، فبالتالي يريد أن يذهب. فلما تقول له الملائكة وملك الموت يقول له اخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة تخرج، إلا أنها طبعا مازالها متعلقة بجسمها فتأخذها الملائكة من الجسم لكن أخذا رفيقا سهلا ميسورا. والناشطات نشطا والسابحات سبحا أقسم بالملائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء وهي مسرعة في تنفيذ أوامر الله كالذي يسبح في الماء، يعني الملائكة تسبح بين السماء والأرض تجيب الأوامر، فلان نجحوا في الاختبار، فلان أعطوه كذا، فلان نحوله كذا، الملائكة طالعة نازلة احنا ما نشوفوها لكن موجودة، نحن نؤمن بالغيب. فالملائكة تسبح والسابحات سبحا طالعة نازلة بأوامر الله سبحانه وتعالى. والسابقات سبقا أقسم بالملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، يعني الروح تاع المؤمن كي تجبدها الملائكة من الجسم تسرع بها إلى الجنة، تصعد بها من سماء إلى سماء من سماء إلى سماء حتى تصل بتلك المؤمن بروح بتلك الروح إلى الجنة. وقال الحسن البصري رحمه الله والسابقات سبقا أي أقسم بالملائكة التي سبقت إلى الإيمان بالله والتصديق به، وكلا المعنيين صحيح. فالمدبرات أمرا أقسم بالملائكة التي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله بأمر ربها، يعني الملائكة ربي سبحانه وتعالى خلقها وأعطاها وظائف أعمال، كاين ملائكة موكولة يعني مهمتها الرياح، كاين ملائكة مهمتها موكولة بالشمس، سير الشمس ما يخلوهاش تدنو أكثر من المطلوب من اللازم أو تتأخر. إذن الملائكة تنزل بأوامر الله فتدبر شؤون الكون بأمر الله في الرياح والأمطار والأرزاق والأجنة والأعمار وغير ذلك من شؤون الدنيا. وراه الجواب علاش ربي راه يحلف هكذا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. علاش راه يحلف؟ ماذا يريد أن يقول لنا؟ الجواب مفهوم من الآيات الآتية، يوم ترجف الراجفة، يعني إن القيامة واقع، أمر واقع، يعني كاين منها. أقسم بهذه الأشياء بأن كاين من كاين يوم تنتهي فيه هذه الدنيا وتلتقون مع الله أيها البشر. ربي سبحانه وتعالى صادق، قوله الصدق، لكن البشر يحلف لهم ربي باش يامنوا. ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن أقسم بهذه الملائكة اللي عند هذه الوظائف أنه ستكون هناك ساعة وسيكون هناك يوم تنتهي فيه هذه الحياة التي أنتم أيها الناس متعلقون بها تعلقا شديدا. وش يصرى هذاك النهار؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرجفة، أصل الرجفة والرجف الحركة والاضطراب، الحركة والاضطراب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما النفختان الأولى والثانية. كاين نفختان، أما الأولى فتميت كل شيء بإذن الله. النفخة الأولى كل شيء يموت، حتى الملائكة يموتوا، حتى الملائكة يموتوا، حتى هذاك اللي ينفخ الصور اللي هو ميكائيل اللي هو إسرافيل، هذا كذلك بعد ما ينفخ ويموت كل الخلائق يموت هو كذلك، يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما يموت كل الخلق يقول الله لهم: لمن الملك اليوم؟ واحد ما يجاوبه فيقول: لله الواحد القهار. أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ وين راهم؟ ماتوا. ثم تتبعها الرادفة، أي بعدها تأتي نفخة ثانية، قال ابن عباس: فتحيي كل شيء بإذن الله. إذن لماذا سميت الساعة الراجفة؟ لأن الدنيا والأرض والسماء تضطرب وتتحرك وتتزلزل الأرض ويرتجف منها كل شيء. هذه النفخة هي النفخة الأولى، ثم النفخة الثانية الرادفة لكي يقوم الناس لرب العالمين. هنا حديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام مبكرا، من الأسباب اللي خلاتنا ما نصلوش صلاة الفجر وما نقوموش للأعمال تاعنا مبكرين السهر. حتى لو أن إنسانا نام بعد العشاء مباشرة فجاء صاحبه يسأل عنه وقالوا له إنه نائم، قالوش بها ومريض، علاش هو رقد هذا الوقت؟ من الأسباب التي جعلتنا لا نحافظ على صلاة الفجر هذا السهر، وحتى على الأعمال تاعنا. أنا أذكر قبل تقريبا 20 أو 25 سنة ما كناش نشوفوا صاحب البقالات، يعني صاحب المواد الغذائية يفتح على 9. قبل 25 سنة كنت أذكر أنه كي أذن الفجر لما الناس يخرجوا من المسجد صاحب البقالة يكون فاتح، الناس يبدأوا أعمالهم مبكرين. لكن اليوم مع الأسف السهر راهو ولا شيء عادي، شيء عادي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام مبكرا إلا إذا كان هناك داعي، أشياء لابد يقضيها في الليل لا مانع. النبي عليه الصلاة والسلام كان كما تقول عائشة، قالوا لها متى كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا سمع الصارخ. شو معنى الصارخ؟ يعني الديك. الديك عادة وقتاش يبدأ في الليل؟ يصيح ساعة 12 تاع الليل. احنا ساعة 12 تاع الليل تما تبدأ السهرة، والآن بدأت السهرة، السهرة 12 تاع الليل تبدأ. ومن بعد في الفجر المساجد خالية، ثم نريد ما شاء الله أن ينصرنا الله تعالى على أعدائنا. هيهات، ما دام كان صلاة الصبح في الوقت وفي المسجد غير ريح، ريح كما يقولوا قاري ما تدير والو. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب ثلثاء الليل قال، قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، نوضوا صلوا، نوضوا ذكروا ربي. والقيام قيام الليل لو فيه حتى صحة بدنية، حتى الأطباء يقولوا مش مليح إنسان يرقد من ليحة الرأس تاعه حتى الصبح ما ينوضش، مليح ينوض، ولو ينوض يضرب دورة هكذا داخل الدار يعود يرقد للدورة الدموية. فشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعطينا شيء لابد فيه فائدة. فيقول أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، علاه؟ وش كاين؟ وسرى جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، رأي قربت القيامة. جاء الموت بما فيه من الشدائد والأهوال. إذن قيام الليل، احنا الآن ما ندعوش القيام الليل، الله يغفر لنا، هات برك نحافظوا على صلاة الفجر في الوقت وفي الجامع، رانا ما شاء الله. فيقول له هذا الصحابي يا رسول الله أنا أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. النصف، الثلثين. فقال أجعل لك صلاتي كلها. وش معنتها؟ يعني كان هذا الصحابي عنده وقت يقوم فيه في الليل يدعي نفسه بخير الدين وخير الدنيا والآخرة. فقالوا يا رسول الله بدل ما ندعي نفسي في هذاك الوقت نجعل وقت مثلا مثله أنه يقوم لمدة ساعة. قالوا مثلا 10 دقائق نصلي عليك، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا ما شئت، إذا زدت راه مليح. قالوا ملا، مثلا باش نفهموا، مثلا 4 ساعة. قالوا زيد، إذا زدت راه خير. قالوا نص ساعة. ثم قال له أجعل لك صلاتي كلها. وش معناتها؟ يعني هذاك الوقت اللي راني مخصصه، الناس الصالحين دايرين برنامج، شي كيما احنا عايشين هكذا برك، عايشين هكذاك. لا، الناس الصالحون دايرين برنامج لحياتهم، قال مثلا نرقد من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، وعلى الساعة الفلانية النوض نصلي ركيعات، وعلى الساعة الفلانية النوض نقرأ شوية، كما كان يدير الإمام الشافعي رحمه الله. إمام الشافعي عالم من علماء الأمة رحمه الله، كان مقسم من الليل تاعه ثلاثة أقسام، قسم ينام فيه، وقسم يصلي فيه، وقسم يقرأ فيه العلم، يراجع العلم، يفتح المسائل. فالمسلم مفروض يكون مبرمج حياته. كاين بزاف من المسلمين عايشين هكذا اكبر، ما على بالوش الريح اللي تجي تديه. لا، المسلم ينظم وقته. رانا نشوف الكفار كثير منهم منظمين وقتهم، يقول مثلا نخرج على الخدمة على الخمسة، من الخمسة للستة ندير كذا، على الستة للسبعة نشرب الشاي، على السبعة كان نروح نمشي، من الثمانية لتسعة نقرأ كتاب. هذا البرنامج منين خداوه؟ خداوه من أجدادنا الذين كانوا يحافظون على الوقت. اليوم نحن العدو تاعنا الكبير هو الوقت. الوقت احنا والوقت اعداء، ما نش منظمين الاوقات تاعنا. وبعض الناس كان تروح تزوره يقول لك اسمح لي يا اخي اني مشغول، اني نقرا في كتاب، كان واحد الكتاب راني نقرا فيه، اني داير برنامج. يقاطعوه ما يجيش يهضر معاك، يقول واش انا نجيك ما جنب باش نقصروا؟ ليه تقصر؟ انا اني نقرا يا اخي، اني نستفيد، اسمح لي يا اخي. إذن الصالحون كانوا ينظموا أوقاتهم. هذا الرجل الصحابي كان منظم وقته في الليل وفي النهار. في الليل كيفاش منظم وقته؟ كان داير وقت يصلي فيه، وقت يدعي فيه، يكثر من الدعاء. قالوا يا رسول الله هذاك الوقت اللي ندعي فيه النفسي، بدل ما ندعي النفسي، لا لا نصلي عليك، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا درت ذاك الوقت كله للصلاة عليه، واش يعطي لك ربي؟ تكفى همك، الهم تاعك ربي سبحانه وتعالى يكفيك. وشنو هو الهم؟ الشيء اللي تقصده من أمر الدنيا والآخرة. إذن إذا كنت في هم، كنت في مشكلة، أكثر من الصلاة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يفتح عليك ويغفر لك ذنبك. الله تعالى يغفر لك ذنبك. قال تعالى وش يصير هذاك النهار لما ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، يعني خائفة، أبصارها خاشعة ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. علاه؟ علاه وش بيهم؟ مش كانوا في الدنيا كانوا ينشروا الخير؟ يعني كان الكفار حتى اليوم بعض الكفار يقولك احنا رانا جيناكم باش نعلموكم، باش نخرجوكم من الظلم، باش نعطوكم الخير، نحو عليكم الظلم. ايه هكذا راهم يدعيوا يوم القيامة يخافوا. اذا الخير اللي كانوا يديروه منفعهمش، ان كان هذاك صح خير. علاش يخافوا؟ واش كانوا يقولوا؟ كانوا يقولون في الدنيا استهزاء، أئنا لمردودون في الحافرة. وش هي الحافرة؟ الحافرة يعني العودة في الأمر والرجوع من حين جاء، من أين جاء. يعني الحافرة مش معناتها الحفرة، وإن كان قاله بعض العلماء، لكن الصحيح الحافرة هذا أسلوب عربي. العرب يقولوا إنسان راح وعاود ولا من نفس الطريق، يقولوا هذا جاء في الحافرة، جاء فلان في حافرته، أي رجع من حيث جاء. فكانوا يقولوا هل صحيح نحن نرجع إلى هذه الحياة بعد أن نموت إذا كنا عظاما ناخرة، يعني بالية متفتتة، صحيح نبعث من جديد؟ كانوا ينكرون القيامة، يقول لك ما كاش منها، كيف نولي تراب نعود نحيا؟ كانوا يقولون لا، هذا مستبعد، هذا ما كانش منها. أإذا كنا أإنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، يعني بالية مفتتة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يتمسخروا يستهزوا. قالوا إذا كاين منها، إذا صح منها فسنخسر، سنخسر، يعني إذا كان ما كانش منها يوم القيامة، وإذا كاينا راح نخسروه، راحت علينا. يستهزئون، خاصة لما يمر الرسول صلى الله عليه وسلم قدامهم، كما يديروا بعض الناس اليوم لما يمر إنسان صالح قدامهم، أم جاو إيه، يعرفوا غير يصلوا، يعرفوا قدام شباب ضايعين، شباب شاب مسكين في مقتبل العمر، في عطي يروح يرقص، يروح يعيش، ها عيش لافي كما يقولوا، ها خلي يعيش، شنو هذا يا، هكذا يستهزئون. فكانوا يقولون ما كاش منها القيامة، وإذا كينا رانا خاسرين. قالوا تلك إذا كرة، الكرة هي العودة، عودة خاسرة. وكاين بعض الناس يقولوا هكذا، يقولوا على كل حال احنا يرانا نصليو، إذا كان يوم القيامة رانا نجحنا، وإذا ما كانش ما خسرنا والو. لا، لابد تؤمن باليوم الآخر إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب. الريب وش معنى الريب؟ يعني الشك الكبير، لازم تامن بدون شك وبدون ريب. ربي وش يقول لهم؟ فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة، كنوا ميتين، صيحة واحدة من الرب عز وجل، فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي وجه الأرض، يعني صيحة واحدة من الله، قوموا، فينفخ الملك في الصور فينوض، فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي الأرض، وجه الأرض، بعدما كانوا في بطنها، بعدما كانوا في بطنها يخرجون إلى ظهرها. لماذا سميت الأرض بالساهرة؟ لأن الناس يسهرون عليها، ساهرة. ثم ربي سبحانه وتعالى حب يجيب لنا الأدلة على وجود يوم القيامة، وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال، جاب لنا قصة فرعون، قصة موسى وفرعون. هل أتاك حديث موسى؟ هل بلغك؟ هل بلغتك هذه القصة؟ هل بلغك هذا الحديث؟ وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسولي لا تحزن، هؤلاء أنت تقول لهم، تجيب لهم الأدلة باللي كان يوم القيامة وباللي أنت رسول، ويستهزئون بك ويكفرون بك، لا تحزن، لك عندك سلف. مش معنى سلف، كاين ناس سبقوك في هذا، منهم موسى. اسمع القصة ماذا جرى له مع فرعون. هكذا أنت أيها المؤمن كي تجوز على الناس يبدأوا تمسخروا بيك، ما تتضاربش معاهم، ما تدخلش معاهم كما يقولوا في لعبهم، اصبر، هؤلاء سفهاء. كذلك المرأة المتحجبة يستهزئ بها الناس، تصبر، اصبر، دائما خذ الدروس والعبر من الصالحين الذين سبقوك. اسمع ماذا حدث لموسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني ربي كلم سيدنا موسى، كلمه، وسمع سيدنا موسى عليه السلام، سمع كلام الله حقيقة. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه، كلمه نداء، وين؟ بالوادي المقدس، الوادي المطهر المقدس. شو معنى كلمة مقدس؟ مقدس مطهر، بيت القدس بيت المقدس البيت المطهر، التقديس التطهير، هذا ايش معناتها؟ شيء مقدس شيء مطهر معظم. هذا الواد مقدس مبارك يسمى طوى، بالوادي المقدس الذي اسمه طوى. وين جاي؟ في اي مكان؟ في اسفل جبل طور بسيناء. سيناء موجودة الى الان، سيناء في صحراء مصر، بين مصر و ما تقولش اسرائيل، وفلسطين المحتلة. بزاف الناس هم يغلطوا يقولوا اسرائيل، وين اسرائيل؟ بلاد محتلة هذه تاع المسلمين، فلسطين المحتلة. هذه هذا الجبل هذا المكان واد تحت جبل سيناء، كلم الله تعالى موسى، وش قال له؟ اذهب الى فرعون انه طغى، يعني تجاوز الحد. الطغيان مجاوزة الحد، تجبر وتمرد وعتى، خرج على طريق ربي، خرج عن الشرع، زاد الظلم تاعه، بلغ السيل الزبا، خلاص وصل الى النهاية في الطغيان. شوفوا ربي سبحانه وتعالى ما حبش يعذبه حتى يقيم عليه الحجة. الله اكبر، كم هو رحيم هذا الاله. فرعون دار واش؟ كان يقتل الدراري، دراري يذبحهم ذبحا، طفل صغير رضيع يذبح. مع ذلك ما حبش ربي ياخذه حتى يجيب له الحجة. الله اكبر الله اكبر. اذهب الى فرعون انه طغى. شوف ثاني، فقل هل لك، باسلوب لين، هل لك، هل لك الى ان تزكى، يعني هنا ارشده الله تعالى الى الطريقة الصحيحة والمسلك القويم للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فقال له هنا هل لك، او يعرض فيه كأنه يقول له هل لك ان تكون ضيفا. انسان كي تقول له هل لك ان تزورنا في البيت فنكرمك، ماشي تقول له ادخل للدار راح نفطروك اليوم، هذا فيه اسلوب شوية شديد. لا، هل لك ان تدخل الى البيت، هل لك ان تشرب معي مثلا القهوة، يعني اسلوب لطيف. هل لك يا فرعون، هل لك الى ان تزكى. تزكى يعني تتزكى، يعني تطهر نفسك من الذنوب والمعاصي، واهديك الى ربك، نرشدك للطريق المستقيم، فتخشى في دخلك الخشية. وهذا الدليل بان الانبياء هم واسطة بين الله والخلق في ماذا؟ في الهداية، واللي هي الهداية المقصود بها هنا الهداية البيان. خطر الهداية كم نوع؟ نوعان. الهداية اللي هي التوفيق وادخال الايمان في القلب، هذه خاصة بمن؟ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملكهاش، انك لا تهدي من احببت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يدخل الايمان في قلب الانسان ابدا. والهداية الثانية هي هداية ماذا؟ الدلالة والبيان والتوضيح والارشاد، هذه لله وللانبياء وللصالحين. فهنا قالوا واهديك الى ربك، نوري لك طريق ربي. ما تقدرش تعرف طريق ربي الا عن طريقي، يعني ايها الناس ما تقدروش تعرفوا من هو الله وكيف تعبدون الله وماذا يريد منكم الله وما هو مصيركم بعد الموت الا عن طريق الانبياء. اللي يحب يعرف هذه الامور عن طريق العقل راهو يتعب في نفسه، كما الفلسفة. الفلسفة اللي تبحث في الغيب ومن هو الله، هذه لا تصل الى نتيجة وتدخل الشك في قلب الانسان، اذا ابتعد عنها. الفلسفة اللي تبحث في الغيبيات ابتعد عنها. ابتعد عنها، لن توصلك إلا إلى الحيرة والشكوك والاضطراب. أما الأنبياء طريقهم واضح يفهمه كل الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كي يتكلم يفهمه كل الناس، اللي يعرف واللي ما يعرفش. كلام الأنبياء واضح عليه نور. وأهديك من رشدك إلى ربك، شو واش قال له ربك، يعني انتبه يا فرعون، انت ماشي رب، انت مربوب. شو معنى انت مربوب؟ يعني كاين إله هو ربك، هو اللي خلقك ورباك. كنت جانين ثم أصبحت، خرجت إلى الدنيا طفلا ثم كبرت ثم صرت ملكا، رباك بالنعم، تولاك ربك فتخشى، يدخلك الخشية. هنا يقول العلماء إذا دخل الخوف من الله إلى قلب الإنسان فإن الخشية ملاك الأمر. الخشية لازم كي تعبد ربي، تعبد ربي بالخوف والحب والذل، ثلاثة. العلماء يقولوا لازم تعبد ربي بثلاثة، بثلاثة أو بثلاث صفات. الصفة الأولى الخشية، تخاف من الله وتحب الله سبحانه وتعالى وتتذلل لله، تعبد ربي وأنت ذليل له. والذل لله وشن هو؟ عز، عز. ولذلك مكروه لما تسجد والجبهة تاعك يجي فيها التراب ولا الرمل، مكروه تمسح الجبهة تاعك، خليها ما تمسحش. علاه؟ ذل لله. كي تكمل الصلاة تمسح. إذن تذلل لله سبحانه وتعالى. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. إذن موسى عليه السلام ما بداش بالمعجزة، شوفوا. وهنا أسلوب من أساليب الدعوة. كان بعض الناس يدعون إلى الإسلام، يجي عند كافر، الكافر يقول له أنت مسلم؟ يقول له نعم. يقول له أعطيني دليل باللي هذا الرسول تاعكم رسول صح، ماشي رجل عبقري يعرف كيفاش يسير الأمم. هو أول ما يبدأ له هذا المسلم يبدأ له بالمعجزات. غلط، تبدأ لهش بالمعجزات، يبدأ له يقول له أنت من الذي خلقك؟ هل تؤمن بالرب؟ لماذا خلقك هذا الرب؟ ترشد لله. ولا مانع تجيب المعجزات على الرسول. مثلا تتكلم على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قل له أنت أيها الكافر تؤمن بالله، بوجود الله؟ يقول نعم، هذا الكون عنده رب. جيب له كلام، كما كان يقول ابن القيم رحمه الله لبعض اليهود والنصارى كما كان يناقشهم، كان يقول لهم انتوما كي راكو تقولوا باللي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي نبي، راكو تتهمون الله بانه ظالم وبانه عاجز. قالوا له كيف؟ قال لهم هذا الرسول محمد جاء قال لكم انا رسول من عند من؟ من عند من؟ من عند الله. ومن بعد قاتلكم، دار معكم الحرب ونحالكم الاموال تاعكم غنيمه، ومع ذلك ربي واش زاد له؟ زاد نصره، نصره عليكم. هذا دليل بلي رسول. قالوا ما فهمناش. قال دوك نفهمكم، لو كان ملك من الملوك، انتبهوا مليحة، ملك من الملوك واحد جاب رسالة الى اهل قرية، قالوا اي يا اهل القرية هذه رسالة من الرئيس فلان او من الملك فلان، او يقول لكم اعطوني دراهمكم واعطوني المزارع تاعكم. الرئيس ولا الملك يسمع ويسكت، دليل باللي صح هذاك رسول من عنده لا لا لا؟ قولوا. ولا ماشي رسول من عنده، واش يدير له هذاك الرئيس؟ واش يسموها بالفرنسية يستعمل شخصية ماشي شخصيته، ها يستعمل شخصية. لو كان واحد مثل ماشي شرطي يجي عند الناس يقولهم أنا شرطي، لما تسمع الدولة تسجنه، ها يعني يستعمل شخصية غير شخصيته. فإذا قال لهم ربي سبحانه وتعالى، يجي إنسان يقول أنا مبعوث من عند ربي، وهيداك ربي يزيد ينصره ويحافظ عليه، واللي يحاول يقتله ما يقدرلوش، هذا الدليل باللي رسول ولا لا لا. فسكت أولئك اليهود، قال لهم شفتوا تقولوا باللي تأمنوا بربي وربي هذا يخلي هذا الإنسان ويقول أنا مبعوث من عندي من عندي ويخليه. وهذا واضح، ما من إنسان ادعى النبوة وكان كاذب إلا ويفضحه الله، أبدا ما كانش، ما يخليش ربي. أي واحد يدعي النبوة في أي وقت يقول أنا نبي، ربي لازم يأخذه ولازم يفضحه، ما يخليش أبدا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان حقا من عند الله قالهم أنا رسول الله، وزاد داله ربي، زاد نصره وافتح له البلدان، والدين التاعه ما زال مستمرا إلى يوم القيامة. إذن جاب له الأدلة، شكون هو الرب، رب السماء كما جاء في آيات أخرى، فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، وهكذا نقاش. ومن بعد كي غلبوا بالحجة فرعون قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين. هنا فأراه الآية الكبرى، إذن ورالوا الآية اللي هي وشن هي العصا، قالوا ها شوف العصا أرماها عصا، سبحان الله عصا من حطب أرماها، صارت حية كبيرة، لما شافها فرعون هرب فأدبر فكذب وعصى، مع ذلك كذب وعصى. علاش؟ مع أنه شاف الآيات، شاف صدق هذا الرسول كلامه ماشي متناقض، شاف المعجزة، مع ذلك كذب بقلبه وعصى، كذب بالحق وخالف ما أمر به من الطاعة، فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره. انتبه هنا شيء مهم، هذا فرعون في قرارة قلبه كان يعرف باللي موسى صح نبي، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كاين الناس يقولك أنا نعرف باللي محمد صح رسول، بصح لا ينقاد إليه، ما يطيعوش لا بقلبه ولا بأعماله، هذا كافر مش مسلم. هذا من بعض الناس يظن باللي العلم هو المعرفة فقط، لا، العلم المعرفة والانقياد للحق والخضوع للحق. من بعض الناس يقول لك انا نستعرف باللي هذا محمد رسول، صح لا ينقاد اليه، ما يتبعوش في اي شيء، فهذا ليس بمسلم. عندكم شكون عمه؟ شكون؟ ابو طالب كان يعرف باللي محمد رسول، يعرف صح ما ينقادش، قالوا له علاش ما تتبعش ابن اخيك؟ قال له خفت يهضروا عليا شيوخ قريش اني تبعت ابن اخي، كما يقولوا بعض الناس، شكون احنا نتبعوا المنهج تاع الدراري، ما نتبعوش احنا المنهج تاع الدراري، احنا كبار، تكبر، اسال الله العافيه. فاذا هذا فرعون تكبر، هو يعرف في قرارة نفسه باللي موسى نبي حقيقي، خطر يعرف شخصية تاعه باللي رجل صادق ما يكذبش والكلام تاعه واضح ما فيش غموض ما فيش تلبيس، وزاد جاب معاه المعجزات لكن ما حبش ينقاد. علاه؟ طغى، تكبر، ثم أدبر يسعى، راح يجري راح يجري، وش يدير؟ فحشر فنادى، جمع السحرة والجنود والأتباع وقال لهم، دلهم خطاب، قالوا ما تمنوش هذا الساحر، راهو جاب شي يديرنا الفوضى في البلاد، ما تمنوش. فقال لهم أنا ربكم الأعلى. الأعلى سيدنا موسى عليه السلام بينه باللي ربي أعلى فوق، فهو قد يقول لهم لا ما كاش منها، أنا هو الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي إن الله تعالى أخذه ولم يفلته. والنكال أي أن الله سبحانه وتعالى جعله عبرة للناس. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي أنه عبرة للناس في الدنيا الأولى وفي الآخرة، في الآخرة والأولى. والنكال هو المنع، يعني أن الله تعالى جعل فرعون عبرة ليمتنع الناس من سلوك طريقه ومثل طريقه وهو الطغيان. فلا تطغى أيها الإنسان، انتبه، إن في ذلك لعبرة لعظة لمن يخشى، لمن يخاف الله سبحانه وتعالى. نستفيد من هذه الآية كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المسلم دائما ادعو إلى الله سبحانه وتعالى بشروط. وشن هي الشروط باش تتكلم في الإسلام؟ أولا العلم، ما تتكلمش في الإسلام بدون علم. حاجة ما تعرفهاش قول الله أعلم، ما فيهاش عيب تكون جالس في مجلس والناس يبدأوا يسقسيوا على الدين في أمور مثلا دقيقة ما تعرفهاش، ما تحشمش تقول ما نعرفش، راح نسقسيوا إن شاء الله العلماء هما يجاوبونا، أو نقولوا لهذا اللي راه يسأل روح عند العلماء وسقسيهم، ما فيها ول. أما ما نراه اليوم من الفتوى، يعني الناس كثير من المسلمين مع الأسف عندهم احترام التخصص في كل شيء إلا في حاجة واحدة، وشن هي؟ الدين. لو كان نكونوا قاعدين مع طبيب، واحد ما يقدر يهضر في الطب، حتى لو ما كانش طبيب ما نهضروش. لو كان نكونوا قاعدين مع نجار ما نقدروش نهضروا في النجارة، النجار يقول لك غلط، لا الكرسي ما يتصنعش هكذا، يتصنع هكذا. إلا الدين، لو كان يكونوا قاعدين معنا العلماء نهضروا في الدين، وإذا قال العالم لا نقول له اسكت يا شيخ. سبحان الله، يعني نحترم التخصص في كل شيء إلا في هذا. فإذا مش معناته ما تدعيش للإسلام، ادعي للإسلام، ادعو إلى سبيل ربك. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني الدعوة إلى الإسلام للجميع، لكن كاين دعوة من دعوة، كاين دعوة، دعوة إلى الإسلام نوعان، كاين دعوة يقوم بها كل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الآية كاين اللفظ تاعها وكاين وشنو المعنى. فاللفظ راهو واضح، اروح اقول تعال اقرا لي الفاتحه، شوف يبدا يقرا لك الفاتحه، يكسر صحح له الفاتحه، راك دعيت الى الاسلام. قرا لك الحمد لله رب العالمين، يقول لك لو سمحت وش معناتها العالمين؟ اقول له ما نعرفهاش، نعرف برك اللفظ. معليش، تدعو الى اللفظ والمعنى بعلم. اذا الدعوة دعوتان، كاين دعوة عامة كل مسلم يدعو، حتى العجوز اللي ما قرات وما كتبت كي تقعد مع بنت تشوفها متبرجة قلها يا بنت الحلال، انت واسمك خديجة واسمك عائشة، كيفاش تلبسي هذه اللبسة تاع جاكلين؟ لا يجوز يا بنتي، هذه دعوة، ماشي لازم تكون قرأت في الجامعة وعندها شهادة، لا لا. لكن كاين دعوة ثانية، وشن هي؟ دعوة تاع العلماء، الفتوى والتدقيقات، هذه تاع العلماء هما اللي يتكلموا فيها. إذن أول شرط هو العلم، ثانيا الرفق، كن رفيقا خاصة مع المسلمين، كن ما تكونش يعني عندك العنف، ما تكونش عنيف، تدعو بالرفق، لا تستعمل العنف إلا في حالات خاصة، حالات قليلة. الأصل الدعوة بماذا؟ بالرفق. شوف موسى واش قال فرعون، هل لك، كما نقول احنا بالدرجة، واش رايك يعني، واش رايك، واش تقول؟ ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة من خلفاء المسلمين، جاءه رجل قال له يا أمير المؤمنين أنا جئت أنصحك وسأغلظ عليك في القول. قال له مهلا يا عبد الله، بشوي عليك، إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقول له قولا لينا. مهما تكون انت يا موسى خير منك، ومهما نكون انا داير من الشر انا ما نوصلش كما فرعون، ومع ذلك ربي قال لموسى وهارون فقول له قولا لينا. فاللين، استعمل اللين خاصة مع المسؤولين. بعض الناس يقول لماذا فرعون لم يؤمن؟ لأن المسؤولية عندها يعني شعور، تجعل في الإنسان شعور غير الشعور لما يكون إنسان عادي. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله من أراد من صاحبه نفس الأخلاق التي كانت معه قبل أن يتولى المسؤولية فهذا لا يعرف، هذا جاهل. يعني إذا عندك صاحبك مليح، تظن باللي كي يحكم مسؤولية يولي يهضر معاك كما كان في الأول، راك غلط، راك غلط. يقول ابن القيم إن للكرسي وللحكم سكرة كسكرة الخمر. إنسان صاحبك لما يشرب الخمر ممكن يتصرف معك تصرفات غير لما يكون صاحي، فكذلك. فلذلك أمر الله بمخاطبة المسؤول دائما خطابا لينا. مسؤول يوقع يوقع يدير أمور ويجيب أمور، انت تجي تكلمه بالعنف ارميه في السجن، فانت تكلم باللين. هذه حكمة، هذه هي نفس البشرية. الإنسان لما يولي عنده مال وعنده جاه تتغير النظرة تاعه، فانت لازم تكون حكيم، تعامل الإنسان على حسب هذاك الشيء. بعض الناس يدخل عند مسؤول يتكلم معه كأنه يتكلم معه، وهذه جاية من ناش، يقولك الناس سواسية. غلط. أولا هذا ماشي حديث. بعض الناس يقول المساواة، هذه تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وش المساواة؟ لا لا، إن الإسلام دين العدل، يعني أن تكون عادل، أعطي لكل ذي حق حقه. يعني لو كان قولوا المساواة تخاطب باباك كما تخاطب وليدك، عندك مثلا عالم من العلماء أخطأ جاب حديث ماشي صحيح، حبيت تنصحه وليدك جاب حديث ماشي صحيح، الكلام يكون كيف كيف؟ لا، الكلام مع العالم يكون غير مع ابنك. ابنك ممكن تضربه، وليدك هذا. إذن لازم الإنسان يكون عنده حكمة ويخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر منازلهم. فشوفوا سيدنا موسى عليه السلام لما خاطب فرعون خاطبه باللين، لأن المركز تاعه يستوجب أنك تكلمه أن تكلمه بتلك الطريقة، وفيها كذلك جذب للقلوب. فإذا تتكلم باللين، الأصل أنك تتكلم باللين ولا تستعمل الشدة إلا في حالات، لما تشوف الشدة راح تجيب مصلحة، وهذه هي الحكمة. بعض الناس يقول اللين وبعض الناس يقول الحكمة. الحكمة هو وضع كل شيء في مكانه اللائق والصبر. إذن أسس الدعوة، أسس الدعوة العلم، الرفق، الصبر على أذى الناس. كاين الناس ترشدوا يقولك جزاك الله خيرا، الله يكثر من مثالك، وكاين الناس يسبك، كاين الناس يقولك أنت تعلمني الدين، أنت أنا نهار كنت نعرف الدين أنت كنت مازال ما زدتش، ويعطيك من هذيك الصواريخ والكلام. اصبر، لا تجابه. مثلا كنت تمشي في الشارع شفت شباب طايشين يتكلمون كلام فاحش، فقلت لهم يا جماعة وش رايكم تروحوا تصلوا؟ روح صلي انت وحدك، وش دخلك فينا؟ احنا وش نديروا؟ نتفكروا ما شاء الله جزائريين، دوروا معهم يلا، وعلاش ضربت معهم؟ قلت لهم يصلوا، ما حبوش يصلوا وسبوني. لا، اذا قالوا لك روح تصلي قول لهم انا راح نصلي، ربي يهدينا وروح خلاص. واحد سب ربي، هذه العادة القبيحة المنتشرة بيننا، نسأل الله أن يرفعها عنا هذه العادة. هذه على بالكم باللي سب ربي هذا راه يجيب المشكلات، راه يجيب مشكلات كثيرة، وراه ربي يسلط العذاب على الناس اللي يسبوا ربي. إذا واحد سب ربي وقدرت تنهاه بالحكمة واللطف وسبك، فاتركه الله يهديه. المهم انت تبلغ. اذا العلم والرفق والصبر على اذى الناس، ثلاثة تدعو بهذا. فموسى عليه السلام استعمل هذه الامور، ومع ذلك فرعون لم يريد ان يؤمن. علاش؟ لانه يريد يظن أن كياما راح ينزل المستوى تاعه. بالعكس، انت اذا كنت مالك وامنت ربي راح يزيد لك في الملك تاعك، وتتمتع بهذا الملك تاعك والمسؤولية تاعك والجاه تاعك والمال تاعك تمتعا طيبا، ينظم لك ربي سبحانه وتعالى حياتك. لكن فرعون ما اراد ان يؤمن، فالله تعالى اخذه نكال الآخرة والأولى. ثم يقول تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الآن الأدلة على وجود الآخرة، أنتم أقوى ولا السماء؟ السماء أقوى. إذن اللي خلق هذا السماء الكبيرة الواسعة اللي فيها الشمس والقمر والكواكب والنجوم قادر يخلقكم يا ضعاف، أيها الضعفاء قادر يخلقكم مرة ثانية. بناها يعني علاها، جعلها عالية، رفع سمكها، رفع سمكها يعني علوها وارتفاعها، فهي عالية، فسواها فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا فطور ولا شقوق، ما فيهاش شقوق، ما فيهاش منعرجات، سماء مستقيمة. وأغطش ليلها، وأغطش ليلها يعني جعل ليلها مظلما، تقول غطش الليل إذا أظلم، وأغطشه الله أي أظلمه، يعني ربي سبحانه وتعالى خلق السماء والليل تاعها جعله مظلما، وأخرج ضحاها أنار نهارها، جعل النهار مضيئا والليل مظلما، والأرض بعد ذلك دحاها. علاش قال هنا بعد ذلك؟ شكون اللي خلقت أولا، السماء ولا الأرض؟ هيا نديروا اختبار صغير، واش خلق ربي قبل، السماء ولا الأرض؟ اللي يقول السماء يرفع سبعه، الأرض ولا السماء؟ بين زوج، غلط. الأرض هي الأولى، وهذا ربي يعلمنا البناء. كي تبنى البناء منين تبدأ؟ تبدأ من السقف ولا تبدأ من الأرض؟ سبحان الله. إذن ربي سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل ومن بعد خلق السماء. علاش قال هنا بعد ذلك؟ يعني خلق الأرض كانت كالكرة مجتمعة، مازال ما خلق فيها الجبال والأنهار، ثم خلق السماء، ثم رجع إلى الأرض وخرج منها الماء والمرعى. هذا نتعلم البناء. أنت كي تبني تبدأ بالسقف ولا تبدأ بالأساس؟ تبدأ بالأساس، ومن بعد وش تدير؟ دير الأعمدة، ومن بعد دير واش؟ وقتاش تدير الصال دو بان والكوزينة؟ وقتاش تديرها؟ كي تكمل السماء الفوق. شوف ربي ويعلمنا كيفاش نبنيه. إذن ربي خلق أول شيء الأرض، لكن ما خلقش فيها الجبال وخرج منها المرعى والمياه والأنهار والرمال. خلق السماء بعد عود رجع إلى الأرض سبحانه وتعالى وخلق فيها، دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. دحاها، وش معنى دحاها؟ أي بسطها وأخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والسبل والرمال والأكام والأرزاق. والجبال أرساها، أي أثبتها، أثبتها الجبال، أثبتها وأكدها في أماكنها من الأرض. علاش؟ باش ما تتحركش الأرض. الجبال هذه راهي آية من آية الله. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، باش تتمتعوا في هذه الحياة الدنيا. إذن ربي اللي خلق هذه السماء وهذه الأرض والأنهار والبحار والجبال، مش قادر يخلقكم انتوما؟ انت يا, يا, يا, يا بشر، انت ضعيف، ضعيف انت، وين تجمع الجبل؟ إذن الله الذي خلق الجبال قادر أن يخلقك مرة أخرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة هي القيامة. لماذا سميت القيامة؟ لأنها تطم على كل أمر. تطم يعني تبين لنا. الطامة يعني الحاجة الكبيرة الخطيرة اللي راح تبين لنا أمور ما شفناهاش، عمرنا ما شفناها. هذا وش معنى الطامة؟ يعني الحاجة اللي راح تبين أشياء خطيرة ومخيفة. وش راح يصرى يوم القيامة يا ناس؟ حاجة كبيرة، مش يلعب. ولهذا كان الصالحون كي يقرأوا الآيات هذه ويعيشوا بهذه الآيات ما يأكلش الرشوة، ما يظلمش، ما يأكلش الربا، ما يغش في المعاملات. الغش راه داير حالة، الرشوة راهي دايرة حالة، لأن الإيمان باليوم الآخر إما مش موجود عند بعض الناس، وإما موجود لكن عليه غبارة، عليه غبار، ما يعرفش وش معناته. عم بالو كاين بعض الناس أيها الإخوة المسلمين كاينين معايشين معانا ويصلوا ويصوموا ويحجوا، يظنوا باللي يوم القيامة ينوضوا بالروح برك. أنعم ليه؟ يظنوا باللي يوم القيامة ما ينوض بالجسم، ينوض بالروح برك. الجسم هذا يقولك خلاص اكله الدود وكله التراب. كاين مسلمين نعم، لا، يوم القيامة تنوض بالجسم تاعك وبالروح تاعك في زوج. لانه بعض الناس يقول، وسمعنا هذه، سمعتها من بعض المسلمين، قالك على كل حال يوم القيامة ما دام هذا الجسم هذا ياكله الدود والتراب.